بدك تجرها بإذن ربي صار يقنشرة لذلك ابتلاء وأشد من تبتلا أنت الأنبياء عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل والأمثل وسيد جور تشرين سي ثم دي سمارو تربية وإن اللي معصوم من ساعة سبنا ما دي غلط رب العالمين زوجك التربية توله باش كدي تولو بريد إما كذلك مصيبة ربعني عفا ديما در رحمة مادام ولتكر الذكر لا يرحمت ربي والمؤمن حقيقي لشخص يقن تنزر أن تنزر مع ربي سبحانه وتعالى كيف لا نرضى يعصى الله فوق الأرض ربي إذا قال الأمة أتسجد يا ربي ربي إذا قال الأمة أطع ربي سبحانه وتعالى ربي إذا قال أنتك ربي سبحانه وتعالى هذا الكرة الأرضية قال كان في سفينة واحدة يقناد عصى ربي في أدنى الأرض المعصية نتبين لا ترس في الكرة الأرضية البسن ومن البسن ومن دزعلوك كنت ترم غداش دوامن بسن هدي بيان ولدي تبين بس يرنين أو لرني يرني كنت سدج دو هدي بيان وتبين بس يمونقص أو يمونقص هكذا الطاعة والمعصية فوق الأرض يقنع لي طاعة رب العالمين النور الخير سدي عم تامر تكل يقنع زي على إحصار ربي سبحانه وتعالى تخدي عم تامر تكل صوم من الشيء رب العالمين يخسانا يفضلنا يجان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل يقنع حد يزمي يتشرف هذا يشكر ربي دي حسن شيد منايو ربي قادر يخلق في قوم عاد في قوم تامود في الأقباط مع الفراعنة في قوم نوح في قوم هود ربي كرمانا خيرانا خلقانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي شرف الأمته هامي شرفت خاطر تخلفت محمد صلى الله عليه وسلم أن الديوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الدين ليكريس الظهرنا باش كتغ شي نجور السيس كيف الدين وديس ديجي دمزوا كيف الديس طرواك كيف الديس الهليك كيف الديس مدينتك كيف الفكري وكديس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آخر وصايا النبي في حجة الوداع لا نبي من بعدي ولا أمة من بعدكم فخلفوني في دعوتي الشاهد منكم يبلغ الغايب بلغوا عني ولو آية فيزمان الطفوس من بعضنا نمعاون نمناصح نسن الدين النصيحة ماشي إن الحبيب صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة بتقدر حد يتكبر النصيحة ودي تفخسيس الخير المؤمن الذي يقبل النصيحة مهما يكون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أكبر رواة الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبا هريرة رضي الله يقولوا سيكلفت النبي صلى الله عليه وسلم أدي حرص زكاة الفطر أنت أبا هريرة رضي الله عنه عاطفي ولزدا بالزان يشفق في السع يتحنى في السع صوموا ستوشك ليمارت ليمارت إذا ما يكون صنديد لاش العاطف تخيم على ربي سبحانه وتعالى مهما يكون بنادم لانه لسنخت ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم سرقت فاطمة بن محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها غادي بتيجي داك الليل ان فديس متى ديك الغاني دقمخم وستشا والو امر الله على جميع الناس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اللهم اجعلنا متقين فأباه رضي الله عنه لتعسى المونتو والمعاش والزكاة الفطر من رمضان يزدق نور جز خفيتني بالتاكر يتشارط أشكرت يتبي سميد ونغي مندي ونغتيني يطفط أباه رضي الله جابك ربي أشبل الله الرسول صلى الله عليه وسلم واني كلف ندعس المالو أشاوى غرس يغرتس الناس الشي فقير باب العيال غريب ورخص وتعويضة سامحي اللوزة احنا ولس يسي بس ولكن وللسكر مصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يخبرت نشوف التصار ليو سيدي كان يغرت فيه بتا بتا حنا غفصي يبغس الناس دراج دي عاود جديس وما ينطقوا عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى مين دخل الصحابة رسل التصديق التام ليش الترديد رسل التعظيم التصديق التطبيق التبليغ قدمنا وارن ربي دي والنبي صلى الله عليه وسلم صدقا طبقا تبلغا ربما صفاته التعظيم والتصديق والتطبيق والتبليغ لوش شيء يسازد ماشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الطفت اسمه يتاكر اش بالله الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل يغر التاس والتعويض والنيح النغف يسي بس زوي حكاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس دغاش دعوا دجتس الواوري يسازد يعني المرة الثالثة يطافت أسو الناس وش تسيب خلاص غرد في مانج أش سلم غن النبي صلى الله عليه وسلم أول دا بيت القاصد إلا دا الناس أشو شكت نصيحة سيبي رباني فهم شو كنت أفدك أنت كنش لموت الحوش تطفت جابك ربي الناس وشكت نصيحة تسيب أستسيبها لا سينصح روحك سرق تكرديتي وش النصيحة شوف أبا هوري أنتي الناس نصيحة يفشل يبد نصيحة غصن الصحابة رن عليهم يمسل من الوارعين نصيحة تجر الهواء تجر تفويت تجر المعاش تجر الريال تجر اللورو تجر الدولار بلكس نصيحتني بنت ما تطبق ربتي سعدوني دلخت فرحنا النصيحة فرحنا يواعد فرحنا المذاكرة وجامش فرحني ريال خاطر راسني قل لي من تبتا كل شيء لفوسنا ربي تخزت سعدد تفضي ربي قد يا ربي رجل علاقتش مع ربي عندو اليقين يا غرسن الناس بطل نصيحته الناس من توزاد تسلنشانتش عزم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعزم آية الكرسي مزود تصد ربي يعصمك من الشيطان وجنوده خلاص يسي بس يسامح حاس يسي بس يزور النبي صلى الله عليه وسلم الناس يسيد أول عجدة واختيد بس حين يشكت نصيحة دهشة يرني الناس بطل نصيحته يبلغس الناس شو بتينا ميزوات جوات تصدع زمية الكرسي عشو عصم ربي من الشيطان وشو له الناس صدقك وهو كذوب تسمني ولا دست كل تيامي تزيز قمعاش هو الشيطان الشيطان في زمان الصحابة يبلوز باش كديش إذا ما تنصح نشي الشيطان اللي يودي لا جدر يتمرق قلت الدارين يتتسي الدارين انه يتتسي الدارين انه يتحوز إلا تجربيت لجربيت تزيوار تزيوار لاش ذكر الله تلفزيون تخبط الغيبة تخبط النميمة إيمنغان الغناء الموسيقى دعوان الشر إلا من رحم ربي ونسيم بالله إلا نتسكو سانق الشيطان لازم ندوي إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم كان صفيني تكت خاصة نيد مما أمام ما كد مسؤولة ستاروانم ربا ميحاسب ستاروانم كما تفكر دائرة نسن فكر الخلاق نسن الدين نسن التربية نسن بالله المتخلقين بالله الصالحين بالله المتقين ربتني أيد ربتني احفظ ربتني ارزق الله يتولى الصالحين أن نكون صالحين ربنا يتولى أن نكون مؤمنين ربنا يعز ولله العزة ولرسوله وليه

كان يسلم على الصبيان، ما هوش ما يسلمش على والديه، يتسلم سبورس صلى الله عليه وسلم. إن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن البر شيء هين، دبتل شيء هين يزهل، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق ربما مش الوجه البشوش، أولا وحدي والكلام اللين ماشي تواذكر في أفضل الحج من أفضل الحجاج منايو، إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام، فهكذا ربع نشلين الكلام أولا وحدي ولو نزل نغير بدا سوالا وحدي الزار لحد يغلط السات تشخزت تنصحط الزار فتحاس لابيتي الزار سيتفاس السور الولس وبعد نصحت وجي داول يا هذي تفغفس يا اسمع بالك سينا شكرتا ولا حيا اختنا دير ورم بعد دي دول لا سوالا وحدي قدها غفتر باش احفظ تبين تعاقد تبين دولت فاميليا تبين دازورتش النحلو قدها غفتر زقواديني وتتشموني وني خادي دابريد النغوني خادي تسيمات نمسلمن ودابريد الشيطان ربع وشري الكلام. وكذلك المناصح كيف نتهلا نحافظ سواني ونش ربي من هذه المكتسبات تمجري وين وتعمر الصنت ندعو إلى المساجد بتون تتف تمجري وين بتون تقيمة تمجري وين بتون تسلي الموعظة النفس كان غزري قل حد ما يوسخ قل وسخ أسماروس يتمنى من ما ديارو غرسن أسنو شي شبرتني باش كتيري ساعة ساعة قلنا ديش العرس هذه في سبسي الفريق قلت لي قام جيني قام قلق لا تفطم لا يودنت يتمنى من ما ديارو دي السير دان أن دبرتني لا سدبر ديني عريضس كذلك تمجيدة السيرة دان غلا ونا نتسلى الموعظة نتسلى الإيمان نتسلى بتلي السجومان الأخرت يرتبوا لون تلين لون لن يغلب يد مما لن يغلب يد بابا لن يغلب يد يتسيل حاج وتنجم تتنصحت قاسح مبلوكي خاول طعمت مشيدة روش تفهمت غس آب ليس آي كاردو غس المدت الرحمة تنسامح انذكر ربي ربا دي فرشتوني قالش والو سيولي يحمك نشي سلمدني ان بليس ان قاردو لا ابدا حاشو لله ربنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ولني ارزاق ان بركات من السماء والارض لا كاليتي سي با لا كونتيتي ربعون وش النوعيه وجدت عبد غاني اني غدش باش يبارك ديس اشي بارك في مالك في عمرك في وقتك واكبر بركه رباش يحصر مع محمد صلى الله عليه وسلم اشي في الفردوس الاعلى حتى الملائكه في يوم القيامه يتعجبون هذه نعمه متجرد في يوم او بدعة يوم فربنا الصفات الحميده توت اكبر دعوه اكبر يعني قدوه الصفات الحميده واللي خصان المعلومات يخصانا الإحسان أولا وحدي حسن الظن دي بعضانا أندعي بعضانا عن ظهر الغيب باش ربا عني يحفظ إن شاء الله باش ربا عني ينصح لا غالب يجور بالتعاون يجور بني يجور مع بعض يد وحدة ما تصفق فكلنا تعاون على الخير ربا دي يألف ولونا ربا عني يوحد ولونا ربي ما يغزم توحدين ربا عني ينصح نسي ولا والينا لنرني نجمع وجيان انتلف اولي لن والعياذ بالله انت السبب نفرق ربا دي بعد غفنا اولي لن ان نجروا ربي جو ما نجروا ونمسل من اجر وجار جو افضل ايام السنة عرفات خذ يمسل من قاعد تملك المعبد جو افضل ايام الاسبوع الجمعة تملك الجمعة جو افضل يعني الصلاة صلاة الجماعة تملك رباني نجور مع الجماعات هكذا المؤمن حتى ان شاء الله في خصد دنيته سالمين غانمين نعافر كيف دعا دجنا الصلاح ذات البين نسلي صلاح ذات البين